بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فالحمد لله كثيرا على هذه النعمة، نعمة الفقه في دين الله تبارك وتعالى والرحلة في طلب العلم، رحلة معنوية ورحلة حسية. أما الرحلة الحسية فهو الإتيان من مكان قريب أو بعيد، وأما المعنوية فهي علو الهمة للتحصيل العلمي من أجل رفع الجهل عن النفس والعمل بالعلم ونشر العلم والصبر على ما يناله الطالب، طالب العلم، من تعب ومشقة ليكسب الأجر الوفير من الله العلي القدير. وبعد، فيسرني الحديث إلى هذا الجمع الذي أرجو من الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياهم وجميع إخواننا المؤمنين والمؤمنات الصدق والصواب والإخلاص والقبول، إنه مجيب الدعاء. ثم قد تكرر الطلب من أبنائنا لا سيما الوافدين من خارج المنطقة، تكرر الطلب ليعطيهم نبذة عن شيء من حياة شيخنا أحمد ابن يحيى النجمي رحمه الله تعالى. والحقيقة باختصار أن الشيخ أحمد العالم الجليل المجتهد الذي بلغ رتبة الاجتهاد بشهادة أقرانه وبشهادة مؤلفاته وبشهادته العكوف على التحصيل، على تحصيل العلم ونشر العلم، وبوجود هذه الوسائل الناقلة للصوت، الشيخ أحمد ممن استغلها واستثمرها لينشر بواسطتها علوم الشريعة، علوم الفقه الإسلامي داخل هذه البلاد وخارجها. وكم من جماعات وأفراد في عالم الكفر وهم من الجاليات المسلمة أو المسلمين في تلك البلدان تتلمذوا على تدريسه وعلى أجوبته على الأسئلة الموجهة إليه وعلى رسائله. وأما مؤلفاته فهي في فنون متعددة، وعلى رأسها فن العقيدة الصحيحة السليمة وبيان ما يضادها، والحديث الشريف رواية ودراية، وشروح الحديث وما يتعلق بالحديث من علوم ووسائل لا يدرك علم الحديث رواية ودراية إلا بها، فهو مبرز في هذه الفنون بالإضافة إلى الوسائل الأخرى المتعددة المتنوعة كاللغة العربية وأصول الفقه ورجال الحديث وقواعد المصطلح وعلم الفرائض إلى غير ذلك مما هو من صفات العلماء البارزين، مثل هذا العالم الجليل الشيخ أحمد بن يحيى النجمي، وهو كأقرانه في المملكة العربية السعودية منزلته العلمية كأقرانه كالشيخ بن عثيمين والمشايخ الآخرين ممن هم على قيد الحياة وممن قد ماتوا بلغ رتبة الاجتهاد. وأنا عرفت هذا منه من زمن طويل، منذ أكثر من 30 سنة بطريق المذاكرة والمساءلة والرجوع إليه في مسائل تشكل فأجد الحل عنده رحمه الله، ويناقش القضايا بالأدلة حتى ينصرف طالب العلم وقد عقل ما يريد أن يعرفه، وما ذلك إلا لغزارة علمه وسعة صدره ومحبته لطلب العلم ونشره وطلاب العلم الذين يفدون إليه. أضف إلى ذلك أهل الاستفتاء في قضايا متعددة على رأسها الطلاق، النكاح والطلاق وما يتعلق بذلك والميراث من المنطقة كلها ومن خارج المنطقة. وأما ما يتعلق بعقيدته ومنهجه فلستم في حاجة أن أحدثكم عن ذلك، فكلكم يعرف أن الشيخ أحمد رحمه الله صاحب المعتقد السليم علما وعملا ومنهجا وسلوكا ودعوة وجهادا وأمرا ونهيا، ينطلق من العقيدة السلفية الصحيحة بأدلتها من الكتاب والسنة، وعلى نهج السلف الصالح لم يغير ولم يبدل، ودائما مجالسه عامرة بنشر العلم ومذاكرته ومواعظه. وأهل المنطقة يشاركونني في معرفة حياته العامة، فهو منذ دخل المدرسة السلفية عكف على تحصيل العلم، فلما استفاد وحصل سعى في نشر العلم وهو ماشد أيضا في تحصيله، ولم يتوقف يوما من الأيام إلا إن ألم به مرض، ولم يشتغل بلون من ألوان التجارات أو المساهمات أو نحو ذلك، ولكنه نذر نفسه لتحصيل العلم ولنشر العلم، ومرحبا بطلاب العلم دائما وأبدا من داخل البلاد ومن خارجها، فلا أستطيع أن أحصر طلابه الذين أخذوا عنه العلم ولم يستطع ما كان يستطيع هو أن يحصر الطلاب الذين أخذوا عنه العلم. والمقصود أنه له أعمال جليلة وحياته كانت حياة طيبة مباركة زاخرة بالتعلم والتعليم والمحبة، محبة الخير للغير، لا أجد له نظيرا في منطقتنا هذه، والله عز وجل حسيبنا وحسيبه، وقد أفضى إلى ما قدم، وقد قدم خيرا بشهادة العقلاء والعلماء، قدم خيرا، وأما ما قدم عليه فالله عز وجل أعلم به وأرحم، فهو أرحم الراحمين وأحكم الحاكمين وخير الغافرين، وفضله واسع، ومن تقرب إليه شبرا تقرب منه باعا، من تقرب إليه شبرا تقرب منه ذراعا، ومن تقرب إليه ذراعا تقرب منه باعا، ومن أتاه يمشي أتاه هرولا. وذلك لسعة فضله، وأنه يجزي على الحسنة عشرا إلى 700 ضعف. فنرجو الله عز وجل للشيخ أحمد ولجميع إخواننا المؤمنين والمؤمنات المغفرة، ولنا جمعهم جميعا المغفرة والرحمة والعفو، إنه عفو غفور. والغرض من هذا البيان المختصر، وأما الترجمة فلها موضع آخر إن شاء الله تعالى. الغرض أننا نسعى ونحاول أن نصل إلى ما وصل إليه العلماء الأفاضل الذين نفعهم الله بعلمهم ونفع الناس بعلمهم، فصار نفعهم نفعا متعديا، ومن كان نفعه نفعا متعديا صائبا خالصا فإن الله تبارك وتعالى يرفعه درجات. فما أحسن تعلم العلم بنية خالصة وخطى ثابتة وهمة عالية واستمرار ليس له نهاية، حتى ينتقل طالب العلم من حياة العمل إلى حياة الجزاء على العمل، فيقدم على الله، والله عز وجل أكرم الأكرمين، هو الذي يضاعف الحسنات ويبدل السيئات حسنات بفضله ومنه وكرمه. إذن علينا أن نقتدي بالعلماء إذا قرأنا تراجمهم أو سيرهم ونتأسى بهم، والجميع أسوتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بعثه الله تبارك وتعالى بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. والموضوع الذي أحب أيضا أن أتبعه بهذه الكلمة هو فيما يتعلق بالعلم والرغبة فيه، وأن كل صعب ينبغي أن يكون سهلا حتى يتحقق للمسلم والمسلمة فهم وفقه ما أوجبه الله تبارك وتعالى عليه، فإن زاد على الواجب فهو من العلماء الربانيين الذين أعلى الله قدرهم ورفع منازلهم. فالانتقال من مكان إلى مكان لطلب العلم على صاحب سنة، سواء في هذه المنطقة أو في أي منطقة من المناطق من هذه البلاد، تسمع بصاحب سنة وأنت قادر على الرحلة إليه لتأخذ عنه العلم فلا تقصر، واعتبرها بأنها رحلة سلفية، رحلة أهل الحديث الذين كانوا يرحلون مشاة وركبانا على الأبعرة، كل ذلك من أجل جمع العلم وحفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم وتدوينها في دواوين الإسلام. وبالفعل حصل هذا كله بفضل الله ثم بجهود أولئك العلماء الذين حفظت لنا وثائق التأريخ أعمالهم وجهادهم وحرصهم على العناية بكتاب الله عز وجل بما تحمل كلمة العناية من معنى، وعلى عنايتهم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم رواية ودراية. وقد وصلنا الخير بحذافيره بفضل الله ثم بجهودهم كما هو معلوم لديكم. فأهنئكم بهذه الرحلة التي تمت لكم حتى وصلتم هذا المسجد وسمعتم من العلماء الذين تحدثوا إليكم في موضوعات متعددة من موضوعات الشريعة الإسلامية، وعلى رأسها العقيدة السلفية الصحيحة والمنهج الحق الذي يجب أن نعتصم به ونسير عليه ونعيش في ظله. فلا حياة سعيدة إلا بصحة الاعتقاد وصحة المنهج. فكل ما بذل ليتحقق للمسلم العلم الشرعي النافع ليحيا به وليعيش في نور ويخرج من ظلمات الجهل، كلما بذل وتعب الإنسان فهو صاحب الربح وصاحب العلم الشرعي والذي ينفع الله عز وجل به أينما حل وأينما ارتحل وأينما أقام. فإن صاحب العلم يحمل نورا يضيء الله عز وجل به للناس في أقطارهم وفي مجتمعاتهم. ويحضرني ما رواه الإمام أحمد رحمه الله إمام أهل السنة عن قيس بن كثير قال: قدم رجل من المدينة إلى دمشق إلى أبي الدرداء رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له أبو الدرداء: ما أقدمك يا أخي؟ قال: حديث بلغني أنك تحدث به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: أما قدمت لتجارة؟ قال: لا. قال: أما قدمت لحاجة؟ قال: لا. قال: ما قدمت إلا في طلب هذا الحديث؟ قال: نعم. فقال له: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم، وإن العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء، وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر النجوم على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ به فقد أخذ بحظ وافر. هذا الحديث الجليل الذي يبعث الرغبة في صدور المؤمنين وفي قلوبهم ليطلبوا العلم طيلة الحياة، ولا يتركوا ما يستعينون به في قضاء حوائجهم. فهذا أمر ومطلب شرعي، ولكن يجعلون طلب العلم الشرعي في المقدمة حتى يكون طالب العلم مع المنعم عليهم الذين جمع الله لهم بين العلم والعمل. فتسمعون في هذا الحديث مدى التكريم الذي كرم الله به طالب العلم، سواء بلغ من العلم مستوى واسعا أو كان مبتدئا، المهم أنه طالب علم وعازم على طلب العلم ما دامت الحياة، فالحياة قصيرة. فالله تبارك وتعالى أحبه ورفع قدره وسخر ملائكته الكرام يمسحونهم بأجنحتهم ويجتمعون في مجتمعاتهم ويرتفعون إلى الله تبارك وتعالى فيسأله عنهم، كما ثبت ذلك في الصحيحين وغيرهما. فالمهم أننا نعزم جميعا أن نواصل السير ونتابع الخطى في طلب العلم الشرعي لأغراض صحيحة وبنية سليمة، لنرفع الجهل عن أنفسنا ولنعمل بعلمنا ولنعلمه من شاء الله أن يتعلم على أيدينا، وأن نصبر على ما نناله من تعب، وكل تعب في التحصيل العلمي فهو يستعذبه المؤمن ويعتبره حسنات يرفع الله عز وجل بها قدره ودرجاته يوم القدوم عليه. أضف إلى ذلك حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه الذي يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم في المثل الذي ضربه النبي صلى الله عليه وسلم للعلم الشرعي ليتنافس في تحصيله المتنافسون ويشمر إليه العقلاء المجتهدون. فروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فأصاب طائفة منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وأصاب طائفة أخرى أمسكت الماء فنفع الله به الناس فشربوا وسقوا وزرعوا، وأصاب طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ. ثم قال عليه الصلاة والسلام: فذلك مثل من فقه في دين الله فنفعه الله بما بعثني به، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي جئت به. فظاهر الحديث ومنطوقه أن الناس جميعا حيال ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث أقسام: القسم الأول قوم اهتموا بتحصيل العلم رواية ودراية وتفقها والتماسا للمعاني ونشرا للعلم بمؤلفاتهم وبما يستطيعون عليه، فحفظت دواوينهم وقيدت مؤلفاتهم، فانتفع الناس بهذه المؤلفات وتلك الشروح، وأمثلته مضروبة في المكتبة الإسلامية في هذا الزمن وقبل هذا الزمن. فما وصلتنا هذه الكتب التي لا نستطيع حصر أسمائها إلا بفضل الله، ثم بجهود أولئك الذين قرأوا الوحيين الكتاب والسنة، ثم استنبطوا منهما الأحكام الشرعية والمسائل الفقهية والمواعظ والترغيب والترهيب إلى غير ذلك من الموضوعات التي لا تحصى، وكتبهم خير شاهد لذلك. والطائفة الثانية على جانب من الخير عظيم، ولكنها ليست الطائفة الأولى، حفظوا نصوصا وسلموها أهل القدرة على تفسير النصوص، هم أهل الحفظ، ولكنهم لم يستطيعوا الشروح والاستنباطات، فحفظها عنهم أهل القدرة العلمية التي تزيد على هؤلاء بنشر ما في هذه النصوص من الأحكام والتشريعات على اختلاف أنواعها، فصار لهم نصيب من الأجر عظيم، ولكنه ليس كنصيب من حفظ النصوص وشرح النصوص وعلم ما فيها من المعاني ونشرها للأمة، فكم يكسب من الأجر الذي لا يحصيه إلا علام الغيوب. والطائفة الثالثة التي شبهت بالسبخة التي إذا نزل عليها المطر وهو صالح تغير، ثم هي لا تنبت أكلاء لا لبهيمة الأنعام ولا لبني آدم لرداءة عنصرها سبق المعروفة. فهذا مثل لمن أعرض وألهته دنياه وشغله حب المال والجاه والمناصب وحب الدنيا عموما، وأعرض عن العلم الشرعي الذي لا حياة للإنسان البشري إلا في ظله، ولا حياة صحيحة بدونه بحال من الأحوال. وقصار الكلام أنني أدعو نفسي وأدعوكم، وأنتم من في سن الشباب والكهولة والقوة والحمد لله زادكم الله من فضله، أن تجدوا وتجتهدوا حتى تصلوا إلى المراتب العلمية التي تتمكنون بها من دعوة الناس على اختلاف طبقاتهم، الشباب والشيوخ والمسلمين الغافلين عن تحقيق إسلامهم كما يجب أن يكونوا عليه، بل ودعاة الآخرين من أهل الكفر تنوون وتعزمون على هذا. وأسأل الله أن يكون في عوننا وعونكم جميعا، وأن يهدينا صراطه المستقيم صراط المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. الحقيقة أن استفدنا ولله الحمد من هذا التقرير، وعلمنا كثيرا من الأعمال التي أنجزت في هذه الدورة المباركة التي هي موسم في كل عام ننتظره وينتظره طلاب العلم من جيراننا من دول الخليج ومن القرى المجاورة ومن المحافظات والمراكز المجاورة، ننتظر هذا كموسم من المواسم التي نجتمع فيها للتحصيل العلمي والاستفادة والتعارف والتناصح والتواصي. فإننا نوصيكم دائما أبدا إذا انقلبتم إلى أهليكم وفي دياركم أن تنشروا العلم بقدر ما تستطيعون بالحكمة وبالرفق بالناس وبالكلمة الطيبة، والكلمة الطيبة آيات من كتاب الله وبيانها، وأحاديث من سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام وشرحها للناس، فالناس تنقاد لما قاله الله وقاله رسوله عليه الصلاة والسلام، إلا الأشقياء الذين لا خير فيهم تقوم عليهم الحجة ولا ينتفعون. ونسأل الله عز وجل أن يجعل لنا ولكم قبولا في نشر العلم وأجرا وزيادة من الخير الدنيوي والأخروي. رعاكم الله ووفقكم.